جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: هل ما كان في أول عمله مراء ثم جاهد نفسه ولكنها لم تستقر ولم تطمئن فماذا يفعل؟ إيش؟ من كان في أول عمله مراء ثم جاهد نفسه ولكنها لم تستقر ولم تطمئن، هذا لعله وسواس عنده أنه لم تستقر ولم تطمئن. إذا كان صادق يجاهدها على عن الرياء وترك الرياء وعلى ويجاهدها على الإخلاص وأنه يريد بعمله وجه الله، لكن الشيطان يريد أن يغلقه حتى يسيء الظن بربه بأنه لم يوفقه للإخلاص. فإذا كان صادق وحريص ومجتهد فلا يضيع إن شاء الله. هذا وسواس، يستعيذ بالله من الشيطان ويعزم ويتوكل على الله ويجاهد نفسه دائما وأبدا. قول السائل: هل من اكتفى بصوم يوم الغد ويوم العاشر وعاشوراء هل يحصل له أجر صوم يوم عاشوراء؟ إن شاء الله يحصل، ولكن كما يقول الصلاة خير من أنه كونك تأتي بالسنة كاملة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر بصيام ذلك اليوم العاشر ثم قال صوموه ويوما قبله ويوم بعده خالف اليهود، وقال لئن بقيت إلى قبل أصومن التاسع مع العاشر. فإذا جمع بين اليومين فهو خير له أفضل، وإن لم يحصل له فإن شاء الله أنه يحصل على الأجر بأنه صام هذا اليوم المفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.